زائدة عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال من المذي الوضوء ومن المني الغسل. قال الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وقد اشتمل هذا الحديث الشريف على حكم المذي والمذي والمني، كلاهما فضلة تخرج من الإنسان، وقد اعتنى العلماء رحمهم الله بذكر حكم هاتين الفضلتين، واختلفوا في المني هل هو طاهر أو هو نجس. وأما بالنسبة للمذي فقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن المذي نجس، فترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة لكي يبين حكم هاتين الفضلتين، واعتنى بإيراد حديث علي رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث يبين الفرق بين المني والمذي. فأما المني فقد اختلف العلماء رحمهم الله هل هو طاهر أو هو نجس، فذهب فقهاء الحنفية والمالكية رحمة الله على الجميع إلى أن المني يعتبر نجسا، واختلفوا هل هو مخفف في طهارته أو لا. ففقهاء الحنفية يقولون إن المني نجس، ولكن الشرع خفف في نجاسته فأوجب غسله إذا كان المني رطبا، وأوجب حكه وإزالته من الثوب إذا كان يابسا. وقال فقهاء المالكية إن المني نجس، والواجب على المسلم إذا أصاب المني ثوبه وأراد أن يصلي فيه أن يغسل ذلك الثوب، ولا يجوز له أن يصلي بثوب عليه المني. واحتج هؤلاء بما ثبت في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني من ثوبه أنها كانت تغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووجه الدلالة من هذا الحديث الصحيح أن غسلها للمني يدل على كونه نجسا، لأن النجاسة هي التي تغسل. واستدلوا بأدلة عقلية، وهناك حديث ضعيف، وهو حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه وعن أبيه، وهذا الحديث رواه البزار ولكنه ضعيف الإسناد. وحاصله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يغسل الثوب من خمس، وذكر البول والغائط والمني والمذي والقيء، ولكنه حديث ضعيف الإسناد. وأما أدلتهم العقلية فقد قالوا إن المني يقاس على البول، فكما أن البول يجب غسل الثوب منه كذلك المني يجب غسل الثوب منه. والعلة الجامعة بينهما أنهما فضلة من البدن خارجة من العضو، فكما يجب غسل البول كذلك يجب غسل المني، كذلك قاس المني على المذي. وقالوا يجب غسل الثوب من المني كما يجب غسل الثوب من المذي، فإن كلا من المني والمذي خارج وفضلة تكون عند الشهوة. وكذلك قاس المني على الودي، فقالوا يجب غسل المني كما يجب غسل الودي، والمني نجس كالودي، بجامع كون كل منهما فضلة من العضو. هذه هي حاصل أدلة أصحاب القول الأول من النقل والعقل. وأما أصحاب القول الثاني فقالوا إن المني طاهر، وإذا أصاب الثوب جاز لك أن تصلي ولو كان في الثوب. وهؤلاء وبهذا القول قال فقهاء الشافعية والحنابلة والظاهرية رحمة الله على الجميع، فهم يرون أن المني طاهر وحكمه كحكم سائر الطاهرات. واستدلوا على مذهبهم بأدلة نقلية وعقلية. فأما دليلهم النقلي فاحتجوا بما ثبت في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها كانت تسرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه. ووجه الدلالة من هذا الحديث الصحيح أن الفرك لا يستلزم إخراج المني، ولا شك أنه لو فرك الثوب وزال المني وهو يابس فإنه يبقى أصله في خلل الثوب. فقالوا كون النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب مع أن المني لم يغسل يدل دلالة واضحة على أن المني طاهر. واستدلوا كذلك بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المني فقال صلوات الله وسلامه عليه إنما هو بمنزلة المخاط، تميطه عنك بإذخرة أو بخرقة. رواه الدارقطني والبيهقي. واختلف العلماء في رفعه ووقفه، فصحح جمع من الأئمة رحمة الله عليهم رفع هذا الحديث الصحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختاره غير واحد من الأئمة كابن الجوزي وغيره. وقال بعض العلماء إنه موقوف على حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما جزم به البيهقي. وعلى هذا الحديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم نزل المني منزلة المخاط، والمخاط بإجماع العلماء طاهر، فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين أن المني طاهر كسائر الطاهرات التي يفضلها البدن. واستدلوا كذلك بالقياس من وجوه، قالوا المني طاهر كالدموع بجامع كون كل منهما فضلة من البدن، وقالوا المني طاهر كالمخاط بجامع كون كل منهما فضلة من البدن. والذي يترجح من القولين والعلم عند الله هو القول بطهارة المني، وذلك لما يلي: أولا لصحة دلالة النقل والعقل على هذا القول، ثانيا أن غسل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها للمني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو تنويع في الإزالة، وإنما يستقيم الاستدلال به على نجاسة المني. أن لو كانت أم المؤمنين رضي الله عنها غسلت فقط، وإنما كونها تغسل وتفرك المني يدل على أن الغسل لم يتمحض في الدلالة على النجاسة. وعلى هذا فإن أصح القولين القول بطهارة المني. والسؤال: هل حكم بطهارة المني الذي اختاره من اختاره من العلماء رحمهم الله هل هو خاص بالرجال أو شامل للنساء؟ هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل. حاصله أن مني المرأة ليس كمني الرجل في سائر الأحوال، فتارة يكون حكمه كحكم مني الرجل من حيث الأصل فهو طاهر، ولكنه إذا خالطت الرطوبة التي في الفرج مني المرأة وما زجت مني المرأة حتى أثرت كانت نجسة، وذلك لأن رطوبة فرج المرأة كما سيأتي حكمها أنها نجسة على ظاهر حديث عثمان رضي الله عنه وأرضاه في أمره صلوات الله وسلامه عليه بغسل العضو من رطوبة فرج المرأة. وإذا ثبت أن رطوبة فرج المرأة تعتبر نجسة فإننا ننظر في المني إذا خالط الرطوبة حيث لا يخلو من حالتين، فإما أن يخالط ويتأثر فحكمه حكم ما خالطه وما زجه أعني كونه نجسا، وأما إذا خالطته الرطوبة ولم تؤثر فالمني أعني مني المرأة من حيث الأصل يعتبر طاهرا كمني الرجل. والسؤال: إذا عرفنا أن مني الآدمي طاهر فما حكم مني الحيوانات؟ والجواب أن الحيوان لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون مأكول اللحم يشمل ذلك بهيمة الأنعام كالإبل والبقر والغنم وسائر ما أحل الله من الحيوانات المباحة الأكل كالطيور وغيرها من الحيوانات التي تصطاد. فإذا كان الحيوان مأكول اللحم فإن منيه طاهر، والدليل على طهارته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، وكذلك ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه أجاز الصلاة في مرابض الغنم، وثبت عنه في الحديث الصحيح أنه صلى على البعير. فهذه الأدلة كلها تدل دلالة واضحة على أن الحيوان إذا كان مأكول اللحم أن فضلته تعتبر طاهرة، وبناء على ذلك يعتبر مني هذا النوع من الحيوانات طاهر. الحالة الثانية أن يكون غير مأكول اللحم، فإن كان غير مأكول اللحم فلا يخلو من ضربين: الضرب الأول أن يكون نجس العين كالكلب والخنزير فكل منهما يعتبر منيه نجسا، والسبب في ذلك أن الفرع تابع لأصله والفضلة تابعة للبدن، فإذا كان الحيوان نجس العين ففضلته تعتبر نجسة العين، فمني الكلب والخنزير يعتبر نجسا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا وأن يغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا، وقال كما في صحيح مسلم: طهور إناء أحدكم، فلما قال عليه الصلاة والسلام: طهور إناء أحدكم طهور إناء أحدكم، فهمنا أن الإناء تنجس، وذلك إنما هو لمكان نجاسة عين الكلب. وقد قدمنا هذه المسألة وذكرنا الأدلة وأقوال العلماء رحمهم الله، وأن الراجح في الكلب أنه نجس العين، وإذا ثبت هذا فإن المني فضلة من نجس، وفضلة نجس العين تعتبر نجسة. وأما الخنزير فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، فقال سبحانه وتعالى: أو لحم خنزير فإنه رجس، والرجس هو النجس. ولذلك نص جماهير أهل العلم رحمهم الله على أن الخنزير نجس العين، وإذا ثبت هذا فإن المني يعتبر فضلة من النجس، وفضلة النجس تعتبر نجسة. وعلى هذا فإن كلا من الكلب والخنزير يعتبر منيهما نجسا، وذلك لنجاسة عينهما. وأما بالنسبة لبقية الحيوانات التي حرم الله أكل لحمها كالسباع ونحوها فللعلماء فيها وجهان مشهوران. قال بعض العلماء: ما حرم الله أكله من الحيوانات يعتبر نجسا، واحتجوا بما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أمر بإكفاء القدور من لحوم الحمر قال صلوات الله وسلامه عليه، أمر صلوات الله وسلامه عليه أن ينادي المنادي أنها رزق. قالوا: وقد كانت لحوم الحمر الأهلية تؤكل وكانت طاهرة قبل تحريم أكلها، فلما ورد النص بتحريم أكلها حكم بنجاستها، فصار أصلا ودليلا على أن محرم الأكل يعتبر نجسا كما يقول طائفة من أهل العلم. وبناء على هذا القول يتخرج القول بنجاسة المني كما هو منصوص عليه في كتب الفقهاء من الحنفية والمالكية، وقال به بعض أصحاب الشافعي رحمة الله على الجميع. هذا هو حاصل ما يقال في المني. وأما بالنسبة للمذي، فالمذي أصله ماء رقيق لزج يخرج قطرات عند وجود الشهوة وبدايتها كالملاعبة والتقبيل ونحو ذلك، وهذا النوع من الفضلات ورد فيه النص بكونه نجسا، وذلك في حديث علي رضي الله عنه وأرضاه، ولم يخالف في نجاسة المذي إلا من شذ ممن لا يعتد خلافه من أهل البدع والأهواء. وأما جماهير السلف والخلف فعلى القول بنجاسة المذي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن يغسل ذكره من المذي، فدل على أنه آخذ حكم البول سواء بسواء. والسؤال: هل المذي في المرأة كالمذي في الرجل؟ والمذي في المرأة يقول طائفة من العلماء إنه هو الرطوبة التي تكون في الفرج، نزلت منزلة المذي لحكمة من الله سبحانه وتعالى، ولذلك يكثر هذا السائل عند وجود الملاعبة كالمذي سواء بسواء. واختلف العلماء رحمهم الله في رطوبة فرج المرأة، ففقهاء الحنفية وقول عند الشافعية ووجه عند الحنابلة على الطهارة، وفقهاء المالكية وقول عند الشافعية ووجه عند الحنابلة على النجاسة. واحتج الذين قالوا بطهارة المذي بطهارة رطوبة فرج المرأة بالأصل، قالوا: إن الأصل طهارة الرطوبة حتى يدل الدليل على النجاسة، وليس ثم دليل يدل على نجاسة رطوبة فرج المرأة، فحكمها كحكم سائر رطوبة البدن، فكما أن رطوبة الإبط لا يحكم بنجاستها، ورطوبة الرفغ التي تكون أسفل من الركبة لا يحكم بنجاستها، فكذلك بالنسبة لرطوبة الفرج. واحتج الذين قالوا بنجاسة رطوبة المرأة بما ثبت في الصحيح من حديث عثمان رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من جامع أهله ولم ينزل أن يغسل ذكره وما أصابه منها. وقد ثبت في هذا الحكم حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: وبناء على ذلك فإن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بغسل العضو بعد الجماع يدل دلالة واضحة على كون ذلك الشيء عن الرطوبة نجسا، وقالوا إن رطوبة المرأة حكمها كحكم مذي الرجل، فتكون نجسة بجامع كون كل منهما فضلة تخرج عند الشهوة. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بنجاسة رطوبة المرأة على ظاهر السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا غلبت الرطوبة المرأة وعسر عليها أن تحترز من هذه الرطوبة فحكمها كحكم المستحاضة سواء بسواء. وقد فصل بعض العلماء رحمهم الله فيما يجب على المرأة إذا أصابتها الرطوبة وغلبتها كدم الاستحاضة، فقالوا إنها تغسل الفرج، فإذا كانت الرطوبة يمكن أن تنحبس بالقطن ونحوه فإنها تضع القطن كما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم المستحاضة. وأما إذا غلبتها الرطوبة وأمكنها أن تتلجم تلجمت، فإن ثجت الرطوبة وغلبتها فإنها تتوضأ لدخول وقت كل صلاة كما تقدم معنا في المستحاضة سواء بسواء. وبناء على هذا فإن خلاصة القول في رطوبة فرج المرأة أنها نجسة، وذلك لظاهر دلالة السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يخفف على النساء في هذه الرطوبة إذا غلبتهن وأصبح من العسير أو مما يشق عليهن أن يمنعن هذه الرطوبة أو أن يتقينها لكثرتها وصعوبة التحرز منها. قال رحمه الله تعالى: وفي الباب عن المقداد بن الأسود وأبي بن كعب. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه من المدي الوضوء ومن المني الغسل، وهو قول عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، وبه يقول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق. دل هذا الحديث على نوعين من النواقض. النوع الأول يتعلق بالطهارة الصغرى وهو المذي، والنوع الثاني يتعلق بالطهارة الكبرى وهو المني. فخروج المني يوجب الغسل وخروج المذي يوجب الوضوء. وبناء على ذلك فإنه يعتبر المذي غير آخذ حكم المني. وقد جاء عن علي رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يظن أن المذي حكمه حكم الوضوء، أن المذي حكمه حكم المني، وكان يغتسل من خروج المذي حتى تشقق ظهره من كثرة الغسل في الشتاء، واشتكى من ذلك حتى أمر المقداد أو عمار رضي الله عن الجميع أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمره عليه الصلاة والسلام بالوضوء. وجاء في الحديث الذي معنا هنا أنه هو الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك استشكل العلماء حديثنا مع الأحاديث الأخرى الصحيحة، هل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم علي، أو الذي سأله المقداد أو عمار؟ وقد جاءت الرواية عند النسائي بالتفصيل والبيان، وحاصلها أن علي رضي الله عنه وأرضاه استحيا أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكم المذي، وذلك لمكان بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، فأمر المقداد أو عمار. وقال بعض العلماء أمرهما أن يسألا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألاه المسألة. وللعلماء في هذا وجوه: فمنهم من يقول إن عليا أمرهما بالسؤال ثم إنه لم يقتنع بجوابهما وأحب أن يتأكد بنفسه فوقع السؤال المباشر منه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا تخرجت رواية الترمذي رحمه الله أن السائل علي وقالوا إنه أمر المقداد أو عمار، وجزم بعض العلماء بأن السائل هو عمار، وقال بعض العلماء بل هو المقداد، وحيث صح الخبر بسؤال كل منهما فلا مانع أن يكون كل منهما قد سأل. وأما كون علي هو الذي سأل على ظاهر روايتنا فللعلماء في هذا الإسناد لعلي وجهان، قال بعض العلماء علي سأل حقيقة وهذا هو ظاهر الرواية التي معنا أنه تولى سؤال النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، ومنهم من يقول إن عليا أمر بالسؤال، والعرب تسند الأمر تسند الفعل إلى من أمر به، فيقولون بنى الأمير القصر لأنه هو الذي أمر ببنائه، فيكون على هذا الوجه فيه تجوز، والصحيح الأول، إلا أن الوجه الثاني سببه حياء علي، حياء علي رضي الله عنه وأرضاه من سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام في المذي الوضوء فيه نوع من الاختصار، وذلك أن المذي فيه أحكام. الحكم الأول أنه يجب غسل الفرج منه، واختلف العلماء هل يجب غسل الذكر كاملا أو يجزئ غسل بعض الذكر، فقال جمع من العلماء الواجب غسل الجميع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اغسل مذاكيرك، وقال كما في الرواية الصحيحة ليغسل ذكره وأنثيه. قالوا فهذا يدل دلالة واضحة على وجوب غسل العضو كاملا، وقالوا لأنه يأخذ حكم البول، فكما يجب غسل جميع العضو في البول كذلك يجب غسل جميعه من المذي، إذ كل منهما يعتبر نجسا موجبا للطهارة، أعني طهارة الخبث. وقال بعض العلماء الواجب غسل بعض العضو، واختلفوا على وجهين، فقال بعضهم يجب غسل الذكر وحده دون الأنثيين، وقال بعضهم الواجب أن يغسل محل الخروج فقط. والصحيح أن الواجب غسل جميع الذكر، فإن الرواية بإضافة الأنثيين رواية صحيحة، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، إضافة إلى تصريحه عليه الصلاة والسلام بغسل العضو، والأصل حمله على الجميع حتى يدل الدليل على البعض. وعلى هذا فإن الحكم في طهارة العضو أن يغسل جميعه، واختلف العلماء رحمهم الله إذا كان المذي يجب منه غسل العضو كاملا، فهل تجزئ الطهارة الجامدة عن الطهارة المائعة؟ والمراد بهذا السؤال هل يجوز للمسلم أن يتطهر بالحجر ويستنجي ويستجمر من المذي كما يستجمر من البول سواء بسواء؟ قال بعض العلماء المذي يجب فيه الغسل ولا يجزئ فيه أن يستجمر كالبول، والسبب في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل، فدل على أنه متعين، وإذا تعين الغسل فإنه لا يقوم غيره مقامه، أعني الجامد. وقالوا أيضا إنه يجب الغسل، وذلك لأمرين مهمين. الأمر الأول أنه إذا غسل العضو تقلصت العروق، وذلك أبلغ في حبسه حتى لا يصاب بالسلس. وكذلك قالوا إن غسله بالماء وتعين الغسل بالماء سببه أن المذي لزج وفيه لزوجة، وهذه اللزوجة لا يمكن أن تتطهر بالجامد، لا يمكن تطهيرها بالجامد كالبول. فهناك فرق بين المذي والبول، فالبول إذا طهر بالجامد كالحجر تشرب في الحجر وزال. وأما بالنسبة للمذي فإن فيه لزوجة يخالف بها البول، ويكون حكمه أشد من حكم البول من هذا الوجه. وهذا القول فيه احتياط، خاصة وأن بين البول والمذي فرقا لا يخفى على من نظر. ولذلك الأولى والأحرى أن يحتاط في المذي، وأن يغسل العضو منه ولا يجتزئ فيه بالاستجمار. وأما بالنسبة للحكم الثالث في المذي فهو وجوب الوضوء، وهو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من المذي الوضوء. ومن بمعنى السبب، أي بسبب المذي يكون الوضوء، فدل على أن المذي يعتبر ناقضا من نواقض الطهارة الصورة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المذي يصيب الثوب. قال رحمه الله: أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع الله بكم الجميع. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا اغتسل الإنسان حسب السنة فهل بعد فراغه من غسله يتوضأ، لأنه قد يكون قد لمس فرجه مثلا وهو يلبس ملابسه، أم يكتفي بالغسل الأول؟ وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد دلت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من اغتسل أجزأه الغسل عن الوضوء، وأنه يصلي بعد الغسل مباشرة، وهذا إذا كان قد نوى الوضوء والطهارة الصغرى مع الطهارة الكبرى، أو نوى أن يصلي بعد غسله، ففي هذه الحالة يجوز له أن يصلي عقب الغسل ويجزيه الغسل عن الوضوء. لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها ذكرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي عقب غسله ولا يتوضأ. وأما الحالة الثانية، وهي أن يقع المس للعضو أثناء الغسل أو بعد الفراغ من الغسل، فإن وقع مسه للعضو بعد فراغه من الغسل فإنه يجب عليه أن يتوضأ ويعيد وضوءه. وأما إذا وقع لمسه للعضو أثناء الغسل فلا يخلو من حالتين: إما أن يلمس أثناء الغسل ويعمم بدنه بعد اللمس فيجزيه غسله ويصح له ويكون طاهرا بلا إشكال، وإما أن يقع لمسه بعد استتمام الغسل ولا يقع تعميم بعد ذلك اللمس، فحينئذ يجب عليه أن يعيد الوضوء، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أشكل علي القلس في حكمه، فهل إذا أتى القلس في الصلاة فهل ينقض الوضوء وتقطع الصلاة به كالخارج من السبيلين أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. القلس والقلس لا يعتبر نجسا سواء كان من الطفل أو كان من الرجل. والقلس يكون عند الشبع، وقد تحمل المرأة صبيها أو رضيعها ويكون حديث العهد بالرضاعة، فإذا حملته وجاء بطنه على صدرها قلس، فهذا القلس طاهر. وإذا كان ما استفرغه الإنسان لم يتغير لونه ولا رائحته ولم توجد فيه صفات النجاسة فإن أصله الطهارة ويحكم بكونه طاهرا. والقلس في قول جماهير السلف والخلف على أنه طاهر، وإنما تكلم العلماء على ما يقيئه الإنسان، وهناك فرق بين القيء والقلس. فالقلس لا يتغير فيه، لا تتغير فيه المادة، والأصل طهارة المادة. وأما بالنسبة للقيء فتارة يكون متغيرا وتارة يكون غير متغير على حسب وقت القيء من قربه من الطعام أو بعد وقته عن الطعام. وقد قدمنا حكم الفضلات، فإن كان القيء قد تغير فيه الطعام فوجدت فيه رائحة النجاسة، أو قاء طعاما وشكل الطعام قد تغير واستنفذت مادته، فإنه يحكم بنجاسته ويأخذ حكم النجاسة بلا إشكال، لأنه لما استنفذ واستهلكت مادته وتغيرت استوى أن يخرج من أسفل البدن أو يخرج من أعلى البدن، وحكمه حكم النجاسات سواء بسواء. وأما إذا كان القيء الطعام فيه طعام غير متغير، كما لو أن إنسانا أفطر أو أصاب طعاما ثم رأى شيئا فقاء مباشرة، فهذا القيء ليس بنجس وحكمه حكم الطعام الطاهر، لأنه لم تستهلك مادته. وهذا هو أصح الوجهين عند العلماء رحمهم الله، أنه يفصل في القيء على هذا الوجه، على هذا التفصيل. وأما بالنسبة للقلس، فالقلس مادته طاهرة، ولذلك يكون فضلة الأمعاء ومادته طاهرة ولا يحكم بنجاستها، سواء كان من صغير أو كبير، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ذكرتم حفظكم الله طهارة المني ونجاسة المذي، ولكن ما هو توجيهكم بالنسبة للغسل من المني وهو طاهر، والوضوء من المذي وهو نجس، وجزاكم الله خيرا؟ كما أنك تتوضأ من البول وهو نجس، ما في فرق. كون الطاهر يخرج ويوجب الغسل، وكون النجس يخرج ويوجب الوضوء، ليس بفارق مؤثر. والشرع من حكمة الله عز وجل، يقول العلماء إن الشرع يفرق بين المتماثلين ويجمع بين المتضادين، يعني المختلفين، لأجل أن يكون هناك تعبد ويصبح الإنسان سامعا مطيعا مسلما لربه. فما على الرسول إلا البلاغ، فعلى الله الأمر وعلى الرسول البلاغ، وعلينا الرضا والتسليم. فأنت إذا تأملت المذي تجد أن البلوى به أعظم من المني، ولو أن الله أوجب من المذي الوضوء الغسل لكان فيه مشقة. ويدل على هذا حديث علي رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء فكنت أغتسل من المذي، فوجدت من الجهد والمشقة حتى تشقق ظهري في الشتاء. فالمذي لو أنه أمر الناس بالغسل من المذي لحصلت لهم مشقة عظيمة، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل الطهارة الكبرى للذة الكبرى، وجعل الطهارة الصغرى للذة الصغرى، فالتقابل هنا صحيح. إنما يحصل أن لو كان في المني الوضوء وفي المذي الغسل لكان أمرا عجيبا، كان هناك نوع من الاستشكال، ولو أننا مأمورون بالتسليم. لكن كون الشرع يقول في الطهارة في اللذة الصغرى أو في الشهوة الصغرى الطهارة الصغرى، وفي الشهوة الكبرى الطهارة الكبرى، لا إشكال فيه بحمد الله، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يجب الغسل على من جامع بحائل ولم ينزل؟ مسألة الحائل للعلماء فيها وجهان. أصحهما أن الحائل يعتبر مؤثرا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: إذا أزق الختان ختانا، فدل على وجود المماسة للبشرة، وهذا هو أصح الوجهين، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول: رجل حبس خروج المني فلم يخرج المني، فهل يغتسل أم يتوضأ؟ رجل حبس خروج المني فلم يخرج، ولو أنه فلم يخرج المني، فهل يغتسل أم يتوضأ؟ هذه المسألة تعرف عند العلماء رحمهم الله بمسألة مفارقة المني للصلب. والمني له مرحلتان: المرحلة الأولى مفارقة الصلب، والمرحلة الثانية قذفه خارج البدن من جهة العضو. فأما إذا قذف العضو المني فبالإجماع أنه يوجب الغسل، وأما إذا انفصل من الصلب أو شعر بانفصاله، كما يقال مسألة الصلب، هذه يذكرها العلماء رحمهم الله، وهي مسألة مشهورة. فبعض أهل العلم يقول: إذا أحس به وأنه تحرك داخل بدنه، وأن العضو يريد أن يقذف فحبسه ثم خرج بعد ذلك، فالعبرة بوقت الخروج الذي هو الثاني، أعني قذف العضو له، ولا يعتد بالخروج الأول. وفائدة هذا الخلاف أنه لو كان في صلاة فثارت شهوته وأمسك العضو كما ورد في السؤال وهو في تشهده أو في آخر الصلاة، فأمسك العضو ثم سلم ثم قذف، فعلى القول بأن العبرة بالقذف خارج البدن صلاته صحيحة، وعلى القول الثاني صلاته تكون فاسدة ويلزم بالإعادة. والصحيح أن العبرة بخروجه من البدن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فضخت الماء فاغتسل، فجعل العبرة بالخروج من البدن ومجاوزته، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما صحة الحديث أن الملائكة تلعن من نام وهو على جنابه؟ هذا حديث ضعيف، لعن الملائكة للجنب حديث ضعيف. نعم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول فضيلة ثبت الشيخ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينام ولا يغتسل، وجعل في الأمر رخصة كما ثبت عن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن. والأفضل والأكمل أن الإنسان لا ينام وهو جنب، ويذكر بعض العلماء أن هذا أفضل خاصة من ناحية الحفظ، فإنه إذا نام على طهارة أمكنه أن يقرأ الآيات وأن يقرأ الأذكار، ويكون الحفظ فيها أبلغ مما لو كان نام على جنابة. قالوا إنه لا يستطيع أن يقرأ القرآن كآية الكرسي والمعوذات، والأفضل له والأكمل أن ينام وهو على طهارة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث البراء في الصحيح فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل اللهم إني أسلمت نفسي إليك الحديث، فقال توضأ وضوءك للصلاة. ولذلك الأفضل والأكمل أن الإنسان يكون على طهارة حتى يستطيع أن يتلو القرآن ويذكر أذكار الحفظ والحفظ. أما لو نام على جنابه فبالإمكان يمكن أن يقرأ الأذكار التي لا تشترطها الطهارة، وهي مطلق الذكر، يجوز له أن يسبح ويحمد ويكبر على حديث فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، ونحمه من الأذكار التي لا تشترط لها الطهارة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجوز أن يدعو الإنسان في السجود لأشخاص معينين كالوالدين وغيرهم سواء في الفريضة وغيرها، وجزاكم الله خيرا؟ نعمت عينك إذا بررت والديك في سجودك، إنها طاعة وقربة. وإذا دعوت لأخيك المسلم خاصة إذا كان مكروبا أو منكوبا فدعوت له أنت ساجد بين يدي الله، فهذا لا شك أنه طاعة وقربة، لأن دعاء المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب يؤمن عليه الملك ويقول آمين ولك بمثل. فإذا اختار المسلم لأخيه المسلم أشرف المواضع وأعظم المقامات في مقام العبد بين يدي ربه، وهو مقام السجود، دل على صدق المحبة في الله، ودل على كمال الإيمان بالله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وكونه يحب لأخيه الخير ويحب لأخيه النفع فيدعو له في أشرف المواطن وأعظمها، هذا خير كثير. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله لبعض أبناء مشائخه أبوك أحد الأربعة الذين أدعو لهم في صلاتي، أبوك أحد الأربعة الذين أدعو لهم في صلاتي، أي أنني أذكر فضلهم وعظيم ما كان لهم من الخير والإحسان إلي، فأدعو لهم فأختار لهم أفضل الأوقات وأفضل المقامات للدعاء وهو الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. أدركت رجلا من الأخيار عمر أكثر من 100 سنة وكان يقول، وكان كقوام الليل رحمه الله برحمته الواسعة، ويخبرني بذلك ويقول هذا بيني وبينك وأخبرك بأمر سري، وكان من أهل ود الوالد وتوفي الوالد قبله، فيقول والله إني لأسمي من أحب من إخواني الذين ماتوا قبلي رجلا رجلا في دعاء الليل. وهذا لا شك أنه خير كثير لا يفعله إلا مؤمن، أنه يذكر إخوانه ويذكر من بينه وبينه الحب في الله والود في الله، فهذه من ثمرات المحبة في الله، أن الإنسان إذا أحب أخاه في الله وكانت الصلة بينه وبينه قوية، وهي أوثق عرى الإيمان الحب في الله، فأحبه في الله فإنه يكون مشغول القلب به، فإن أصابته ضراء كأنه هو المصاب، بل قد يكون الإنسان في محبته لأخيه يتألم أكثر من ألمه إذا أصيب، وهذا لا شك الناس يتفاوتون فيه. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل لنا من الحب فيها أوفر حظ ونصيب، فإن الله جل وعلا أعظم هذا، وقال وجدت محبتي للمتحابين فيه، وأحب ربك هذه المحبة وأحب أهلها حتى اختار أن يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ولا راحم سواه جل جلاله وتقدست أسماؤه. فهذا كله من الخير، أن تدعو لإخوانك في السجود، وتدعو كذلك لضعفة المسلمين ومنكوبيهم وعلمائهم وصالحيهم وأئمتهم، تدعو لهم بالخير، وتدعو لهم بأن يجعل الله فيهم منافع المسلمين، وتدعو بدفع النكبات والفجائع عنهم. كل ذلك من الإيمان بالله، وكل ذلك من عظيم الإحسان الذي يقوم على الحب في الله والود في الله، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فما صحة هذا الحديث؟ وما معنى كلمة أحصاها؟ فهل معناها العدد والمعرفة بها، أم الإيمان بها، أم ماذا؟ وجزاكم الله خيرا. هذا الحديث الصحيح ولا إشكال في ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختلف العلماء في قوله عليه الصلاة والسلام من أحصاها، فإن الإحصاء يطلق بمعنى الجمع، يقال أحصى المال إذا جمع، قال تعالى: وأحصى كل شيء عددا، ويطلق بمعنى الضبط للشيء والعلم بما فيه، وهذا هو مدلول الأسماء، أي أنه يؤمن بما في أسماء الله وصفاته التي ثبتت بها النصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المعنى الثاني. والمعنى الثاني هو الأصح، أن المراد أنه إذا أحصى أسماء الله الحسنى ونظر إلى ما اشتملت عليه من دلالة، فآمن بهذه الدلالة وصدق بها واعتقدها، فإنه يكون من أهل الجنة، لأن هذا من توحيد الله، فمن توحيد الله توحيد الأسماء والصفات، فإن الله عز وجل وصف نفسه وسمى نفسه، وثبتت النصوص في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه الأسماء، ووصف سبحانه وتعالى هذه الأسماء التي سمى بها نفسه بأنها حسنى، فقال جل جلاله: لله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ومن توحيده سبحانه الإيمان بهذه الأسماء وهذه الصفات، إذا ثبتت وصحت يؤمن بها المسلم، ويؤمن بما تضمنته من معان ودلائل دون أن يحرفها أو يعطلها أو يشبه الله بخلقه أو يمثله بعباده، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فإذا وصف نفسه بشيء وثبت به النص، فما عليك إلا أن تثبت له ما أثبت لنفسه، وتصفه سبحانه، يصف نفسه باليد تقول له يد، وتثبت ذلك على الحقيقة دون أن تؤولها بالنعمة، وكذلك يثبت لنفسه النزول والمجيء، فلا يقول جاء أمر ربك أو أنه تنزل رحمته، فكل ذلك من التأويل وتحريف الدلالة عن ظاهرها. فالمسلم يعتقد ما دل عليه دليل الكتاب والسنة على ظاهره، فالله أعلم، ورسوله صلى الله عليه وسلم بما وصف وسمى به نفسه سبحانه وتعالى، ولا يجوز للمسلم أن يحرف هذه الصفات أو يؤولها أو يعطلها أو يشبه الله بخلقه. فأهل السنة والجماعة وسط بين الإفراط والتفريط، فقوم غلوا في الإثبات حتى قال بعضهم العياذ بالله: له يد كيدي وسمع كسمعي وبصر كبصري، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فإن الله تعالى يقول: فلا تضربوا لله الأمثال، وقال سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكذلك أيضا هناك طائفة ثانية غلت في نفي الصفة فعطلته سبحانه وتعالى، واختلفت هذه الأضرب، فمنهم من ينفي الصفة بالكلية والعياذ بالله، ومنهم من يؤولها ويخرجها عن ظاهرها، فيقول مثلا إن الله يتكلم ولا يقول إنه متكلم بحرف وصوت، والله جل جلاله يقول: وكلم الله موسى تكليما، وأثبت الكلام حقيقة، فلا يقال إن الله خلق الكلام في الشجرة. وكذلك أيضا أثبت لنفسه العين، وأثبت لنفسه السمع، وأثبت لنفسه البصر، وكل هذا مما ثبت به الخبر وصحت به الأدلة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يفع المسلم إلا أن يؤمن بها. وإذا لقي العبد ربه وقد أثبت له هذه الصفات وسأله الله جل جلاله لما أثبتها، فقال: يا رب قلت في كتابك وقال نبيك صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون على المحجة ويهتدي إلى سواء الدليل والحجة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثبت قلوبنا على الحق وأن يعصمنا من الزلل، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، إذا كان على الإنسان صيام 10 أيام ووافق أحدها يوم عاشوراء، فهل يجوز له أن يدرجه معه أم يفصله منه؟ وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن الأفضل والأكمل أن يفصل صيام عاشوراء، وذلك لما فيه من بالغ القربة والطاعة، والاندراج في هذا لا يخلو من نظر، ولذلك يحصل فضيلة صيام عاشوراء بقصده وتخصيصه بالنية، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يصح صوم العاشر والحادي عشر إذا كان الرجل مسافرا، وذلك لمن أراد صوم عاشوراء؟ بالنسبة لصيام عاشوراء، ذكر بعض العلماء كما اختاره الإمام القيم وغيره أن فيه 3 أوجه: صيام 9 والعاشر، وصيام 10، وصيام 9 والعاشر والحادي عشر. وأولى هذه الأوجه بالسنة وأقربها إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي دلت عليه النصوص، أن يصوم 9 والعاشر، وذلك لأن فضيلة العاشر ثابتة بالنصوص التي لا إشكال فيها. وأما 9 فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن عشت إلى قابل لأصومن 9، وهذا يسميه بعض العلماء السكوت عن المعهود، فلم يقل لأصومن 9 والعاشر، لأن العاشر ثابت معلوم لا إشكال فيه، ولهذا اليوم خصوصية ومزية، إذ لا يعقل أن يصوم 9 وحده، لأن هذا يفوت مقصود الشرع من شكر الله على النعمة في اليوم نفسه، ولذلك قال: لا أصومن 9، وسكت عن العاشر للعلم به بداها. وعليه فإنهم قالوا: أكمل ما يكون من الصيام صيام 9 والعاشر، وهذا هو السنة. وأما 9 والعاشر والحادي عشر فهذا فيه حديث الحاكم وفيه ضعف، والأولى والأفضل أن يقتصر على هذا، عن 9 والعاشر. قال بعض العلماء: إذا لم يتيسر له صيام 9 يجوز له أن يصوم 11، لأن المقصود من صيام 9 مع 10 مخالفة اليهود، فإنهم يخصون اليوم 10، فقالوا حينئذ يصوم 11 معه إذا لم يتمكن من صيام 9 طلبا للمخالفة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وإن كان مسافرا فضيلة الشيخ؟ إن كان مسافرا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فصل في صيام السفر، إن كان الشخص لا يعيقه صيام في السفر وفيه قوة وجلد، قال يا رسول الله، حديث الأسلمي، قال يا رسول الله إني أطيق الصوم في السفر، فقال صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. فإذا كان الإنسان قويا جلدا يتمكن من صيام النافلة في السفر فلا بأس، ولكن الأفضل والأكمل أنه يفطر في السفر. فإن كان في السفر يوم فضيلة كيوم عاشوراء، أو يريد أن يصوم 2 والخميس ونحو ذلك، فإن بعض العلماء يقول في صيام عاشوراء وعرفة يصام في السفر إذا أطاقه، وأما إذا لم يطق فإنه يحمل عليه قول عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر. وعلى هذا نقول: من أراد أن يصوم النافلة في السفر فعلى صور: الصورة الأولى أن يكون الصيام مخصوصا قد وردت السنة بتخصيصه والدلالة على فضله بعينه وخصوصه كعاشوراء وعرفة، وهو قادر على صيامه فيصوم. الحالة الثانية أن يكون غير قادر على الصيام وتلحق به المشقة الفادحة والسفر لا بد له منه، فهذا يأخذ برخصة الله عز وجل، والله يكتب له الأجر بالنية، لقوله عليه الصلاة والسلام: عليكم برخص الله، وقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله عن تعذيب هذا لنفسه لغني، وقوله عليه الصلاة والسلام: لما أبى بعض الصحابة ولم يفطروا وقد بلغ بهم الجهد في السفر، قال: أولئك العصاة أولئك العصاة. هذا إذا أطاق أو لم يطق فيما ورد الفضل بخصوصه. أما الاثنين والخميس أو صيام يوم وإفطار يوم، فإن كان الشخص في الحضر محافظا على صيام الاثنين والخميس محافظا على صيام يوم وإفطار يوم، فالسنة أن يفطر في السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم الاثنين والخميس في السفر، ولم كذلك أيضا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا مرض العبد أو سافر كتب عمله، فدل على أنه في هذه الحالة في نوافل الصوم في السفر المعهودة والتي يداوم عليها الإنسان أن السنة تركها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك صيام الاثنين في السفر، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول فضيلة الشيخ بارك الله فيكم وفتح الله عليكم، إذا وافق يوم عاشوراء يوم يكره إفراده بالصيام، فهل يجوز إفراده أم يجب عليه أن يقرن معه يوم آخر؟ بالنسبة ليوم الكراهة ما ورد في الشرع تخصيصه بالصوم مثلا كيوم الجمعة، يوم الجمعة أجاز النبي صلى الله عليه وسلم من صامه لنذر أو واجب أن يصومه، وأما إذا كان لنافلة أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، وعلى هذا فلو وافق عاشوراء يوم الجمعة يصوم الإنسان يوما قبله فيصيب السنة التاسع والعاشر، أو يوما بعده فيصيب السنة اليوم نفسه وهو يوم الجمعة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول فضيلة الشيخ رجل زكاة ماله 100,000 وحوله في ربيع الأول، فأخرج منها 20,000 ريال ثم أخرج في رمضان 50,000 ريال وأخرج الباقي في باقي السنة حتى جاء الحول الثاني، فهل هذا من التأخير في الزكاة وجزاكم الله خيرا؟ من أخر الزكاة ليلة واحدة بدون عذر فإنه يكون آثما شرعا، والله تعالى سائله عن المحروم الذي جعل له الحق في ماله، لا يجوز تأخير الزكوات إلا لعذر شرعي كأن لا يوجد المستحق فيتأخر الإنسان إلى وجوده أو ينتظر مجيء المستحق، هذه هي الأحوال حالة التي يجوز فيها تأخير الزكاة. أما أن يبقى فقراء المسلمين تكتوي أكبادهم من الجوع وتتألم أحشاؤهم من الظمأ أن لا يجدوا حقهم الذي فرض الله عند الأغنياء، وأن يبقى المديون يكتوي بذل الدين في ليله ونهاره، ويبقى ضعفة المسلمين رامِلهم وأيتامهم على هذه الصورة، يحبس الأغنياء زكاة أموالهم إلى رمضان بحجة انتظار الفضل، فهذا غير جائز شرعا، ويتحمل من أخر الزكاة على هذا الوجه المسؤولية أمام الله عز وجل. لا يجوز تأخير الزكوات، وقد قال عليه الصلاة والسلام حينما وجد الدينارين في بيته قال ما ظن آل محمد بهذين الدينارين، يعني لو أنه مات عليه الصلاة والسلام وهذان الديناران لم ينفقا وهو نبي الأمة صلى الله عليه وسلم. الزكاة حق واجب، وينبغي على الأغنياء والأثرياء أن يعملوا أحد أمرين، إما أن يعهدوا إلى ثقات أن يكتبوا لهم المستحقين وأن يكتبوا لهم من هم من أهل الزكوات، فإذا جاء الحول أعطوهم المبلغ من يد إلى أيديهم وهم أمناء حافظون للمال حتى تبلغ أصحابها، فحينئذ لا إشكال. وإما أن يفوضوا أن يقوموا بأنفسهم بصرف الأموال مباشرة، إذا كان الإنسان لا يعرف الفقراء فليذهب إلى المسجونين المديونين الذين ينتظرهم أهلهم بفارغ الصبر، فكم من أبناء شردوا وكم من أبناء ضاعت تربيتهم حينما فقدوا حنان الآباء وتربية الآباء الذين منعوا وحبسوا بسبب الديون التي أرهقتهم، وقد تكون هذه الديون شرعية كبناء بيت وبناء مسكن يستر عورته وعورة أولاده، فهؤلاء المديونون لهم حق في الزكاة إذا كان دينهم شرعيا وكان دينهم دون إسراف ولا بذخ. فكثير بعض الأغنياء إذا قيل له أد الزكاة يقول لا أعرف المستحقين، إذا كنت لا تعرف المستحقين فكم من مستحق في دور الأيتام؟ ألا تعرف دور الأيتام؟ ألا تعرف دور العجزة؟ ألا تعرف الأربطة ومساكن المحتاجين؟ وكم من غني ثري لو سألته عن أماكن التجارات ومحال التجارات لفصلها لك ولذكر لك شوارعها ومدنها، ولكن حق الله لا يعرف منه شيئا، ومن أوجب الله عليه أن يصرف حقه لا يعرف منه شيئا، وصدق الله وما قدر الله حق قدره، ولو قدر الله حق قدره وعلم أن الله سائله وأن الله أنعم عليه وأن الله تفضل عليه وأن الواجب عليه أن يستحي من الله في نعمة الله التي أسدى إليه لاجتهد ولحصل ولعرف كيف ينفق المال ولكان أعرف الناس بالفقراء، ولكن كلها أعذار يعتذر بها من يعتذر، والله الموعد. فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. هذا من الظلم. وهنا أنبه على مسألة مهمة، وهي أن بعض طلاب العلم جزاهم الله خيرا يتولون إنفاق الزكوات، فيأتي إلى الغني ويأخذ منه 50,000 و100,000 ويجلس يصرفها طيلة العام، مع أن هناك فقراء وضعفاء ويمكنه أن يصرف هذه 50,000 في يوم واحد. وهذا مر، ونعرف أنه من احتاط وتورع يمكنه أن يوصل الحقوق إلى أهلها في أقرب وقت، ولكن الأمر فيه نوع من التساهل والتسيب. من أراد أن يلي أموال الزكوات عليه أن يعرف المستحقين وأن يحدد أماكنهم وأن يحدد وجه الصرف لهم، وإذا جاء للغني فإنه يأتيه ببيان واضح، يأخذ من يد ويعطي بأخرى، ولا يؤخر الزكاة عن أهلها ولا يؤخر الأموال عن مستحقيها، وأن يتقي الله في ضعفة المسلمين وأيتام المسلمين وأرامل المسلمين ونحوهم من المحتاجين. فإذا فعل ذلك فإن الله تعالى يعظم أجره ويجزل ثوابه. وأما مسألة التأخير إلى رمضان فإنه لا يجوز تأخير الزكاة قبل رمضان بيوم واحد إلى دخول رمضان، ما دام أن الفقير موجود وأن المستحق موجود، ولا فضل لصرف الزكاة في رمضان، فهذا حق واجب. إنما يكون الفضل أن لو أنفقت من مالك الذي لم يوجب الله عليك. أما الزكاة المفروضة فإنها مفروضة عليك بزمانها، وأوجب الله عليك إخراجها في حولها، إلا في حالة واحدة، وهي أن يقدم الزكاة عن موعدها في رمضان لكثرة المستحقين ومعرفة المستحقين، فإنه إذا قدمها عن وقتها مأجور غير مأزور. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.